يقول هل السم نجس؟ لا ليس بنجس وإنما فيه مضر، وإن كان بعض أهل العلم يرى نجاسته لكنه غير نجس. يقول عندما خص المؤلف الشرطين بالحب والثمر لماذا مثل من غيره فقال كالميت والدم؟ لأن وجود نبات فيه نجاسة صعب، فلا بد أن يستخلص نجس حتى نضع النبات فيه، فيكون هذا النبات اليسير كالورق هي النجسة. لذلك مثل بمثال عام كما ذكرنا لكم. يقول تسقى بعض الأشجار بماء معالج، فهل ثمرها مباح أم لا؟ إذا كان أثر النجاسة لا تظهر في الرطب وفي العنب فهو مباح، وإذا كان أثر النجاسة يظهر في الطعم أو في الرائحة فلا يجوز. يقول في وقتنا الحالي يوجد كثير من الأشياء المضرة كالبيبسي وغيره، فلماذا لا يحرم؟ في مأكولات أو مشروبات تضر كل أحد، وفيه شيء لا تضر، فالذي تضر الجميع كالسم نقول محرمة، والتي تضر بعض الأشخاص نقول يحرم عليك أنت أيها الشخص إذا كان في ضرر على جسدك فقط. إذا لو شخص مريض بالكبد ويتضرر من شرب البيبسي مثلا يؤدي إلى تلفه، نقول يحرم في حقك أن تشرب هذا، لأن الله يقول لا تلقوا بأيديكم للتهلكة. يقول إذا أتى على النبات نجاسة ثم أزيلت هذه النجاسة وغسل النبات فليحل؟ إيش تقول؟ فهمت السؤال؟ ها؟ لو شخص أخذ برتقال وسقطت في النجاسة ثم أخرجها وغسل البرتقالة يجوز أكلها؟ نزلت نجاسة كيف نعرف زوالها؟ الطعم أو الرائحة، تمام؟ أو اللون، إذا كان لون نجاسة باقي عليها ما نأكله. يقول كيفية تفويض أسماء الله؟ تفويض الاسم لا يجوز، وإنما تفويض كنه الصفة، يعني كيف هذه الصفة نفوضها لله، كيف يد الله اليمنى نقول الله أعلم، كيف عيناه الله أعلم، لكن تفويض الأسماء لا يجوز، بل نثبت سميع بصير مما وردنا ونقول لله أسماء لا نعلمها. نعم بربعان ولا تقبل. يقول قلنا بعين التي لا تنام، قلنا صحيح المفرد وطيف. بعطيكم مثال أوضح، لو شخص قال، لو قال لك شخص هل أنت كتبت هذا الدفتر؟ قلت نعم أنا كتبته بقلمي، ممكن كتبته بأربع أقلام صح؟ أي في المفرد إذا أضيف يعم. ولو تقول شخص، لو قال لك شخص من أين اشتريت هذا البيت؟ تقول اشتريته بريالي، ومو بريال كم مليون، وهكذا. ولو شخص قال لك من متى وأنت أن تسافر المكة بقدمك؟ تقول له لي 40 سنة وسافر بسيارتي، ويمكن عنده 10 سيارات، 5 سنوات بسيارة، وهكذا. نعم. طب وين المضاف إليه؟ الياء الضمير. أيوة. نعم. نعم. نعم. بس لك عبد الرحمن. لو شخص مثلا كتب في جريدة أو تكلم في مذيع أو غيره بكلمة كفر مثلا، لعياذ بالله، هل نقول أنه ارتد ولا ماذا نقول؟ نظرت وفرت الشروط. طيب ولو سألك شخص هل هذه ردة ولا لا؟ نقول هذا قول ردة، تمام، وهل هو مرتد أو لا نطبق عليه الشروط كذا. طيب شمراني، وش الشروط؟ أن يكون مكلف، لو كان مجنون أو شرب الخمر وقال هذا الكلام ما ما تقبل حقه الردة. الشرط الثاني محمد مختار، ايش معنى مختار الزاني؟ ها ما في إكراه. طيب حمزة، من الذي يحقق هذان الشرطان على من قال كلام الردة؟ الحاكم أو النوبة، يعني شخص في مجلس يقول فلان مرتد غلط، حتى لو أتى كلام خطير، وإنما نقول الكلام ردة أو الفعل هذا ردة، لكن هو مرتد بعينه بذاته، نقول هذا أمره للقاضي، هو يأتي به ويقرره. أنت قلت هذا الكلام أو ما قلت، لما قلت فوعيك ما هو ما تفوعيك، هل أحد أجبرك عليه أو لا؟ تمام، ثم بعد ذلك نحكم عليه، القاضي يحكم عليه برديته ولا. طيب محمد، إذا أوتي للقاضي، إحنا اتفقنا أن ما إذا سمعنا كلام ردة الذي يحكم بردة القاضي، تمام؟ طيب ما هي الأمور التي يفعلها القاضي حتى يقيم عليه حد الردة؟ لا أو شيء يرى للتوبة، تمام. وذكر المؤلف قوله دعي إليه، طيب ثلاثة أيام. والأمر الثاني دعاه وقال تب إلى الله، ما تاب، ضيق عليه، ايش ما ضيق عليه في المأكل والمشرب. طيب نعم حاتم، وبعدها بعدها خلاص يقتل، يحكم القاضي بقتله. طيب نعم مالك، لو قال تبت إلى الله عند القاضي، ها يسقط عن حد الردة، لكن أيوة لما سقط عن حد الردة ماذا نصنع؟ نعم إبراهيم، لا لو شخص الآن تكلم استهزئ بالصلاة وتوب عند القاضي وقال أنا تبت إلى الله، أنا كنت أظن ما كنت أعرف أن هذا قدر الصلاة، وتبت إلى الله، خلاص القاضي يقول له اذهب لبيتك، ها يعزره، حد الردة يسقط عنه، ما نقتله لكن أدبه، يجلده القاضي يسجنه بما يرفي تأديب له لغيره، عرفت؟ يعني ليس إذا تاب يذهب، لا، الذي يتاب يذهب من هو؟ قطع الطريق فقط، أما المرتد يعزر حتى لو قال تبت نأدبك، تمام؟ طيب لو شخص سب الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام عند قول مصنف يقتل ولا ما يقتل، هل تقول توبته ولا؟ ها نعم السب لماذا ما تقول توبة السب الله عز وجل على قول مصنف؟ نعم لأن حق لله أمر عظيم. طيب توبة النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تقبل على قول مصنف وقول شيخ الإسلام أيضا؟ ها حق مخلوق ميت، لكن لو كان حي وعفى يعفى، تمام. طيب نعم أعطنا المراجعة، الزاد يصير بكرة المراجعة من التعزير، باب التعزير إن شاء الله.